ما بينهكش. بنته فتحت له الباب وشك اتغير. ايه اللي حصل؟ قال لها مفيش يا بنتي. اجى معاد السفر راح بريطانيا طبعا بيعيدوا اجراء الفحوصات والتحاليل والاشعه. عمل الاشعه قالوا له لا في حاجه غلط. اعادوا الاشعه مره ثانيه التو برضو في حاجة غلط. مش انت اللي كنت هنا في ايه؟ انت رحت حد في مصر؟ قال لهم لا ما رحتش. فقال له الطبيب المعالج ان الصمام الذي كان يحتاج الى توسعة ما عاد يحتاج الى توسعة. هكذا هي التجارة مع الله. داووا مرضاكم بالصدقة. اخيرا ما نقص مال من صدقة. واحد يقول لي طب انا معايا مبلغ من المال هتصدق به وانا في الظروف دي المبلغ اللي معايا على قد الاحتياج بالضبط هتصدق منه او هدي للفقير او هدي لليتيم او هدي لاي حد؟ الفلوس اللي معايا مش هتقضي احتياجاتي. اقول لك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما نقص مال من صدقة. العلماء اجتهدوا في هذه المسألة ازاي انا ممكن اني خرجت منها 10 جنيه بقت 90. ازاي ما نقصت الكلام ده؟ العز بن عبد السلام هو قائد الاجتهاد الاول بيقول لك لو ان للانسان داران يعني عندك بيتين وهنا 100 جنيه اخذت ال 10 جنيه حطيتها في البيت الثاني هنا بقى 90 وهنا 10 مجموع اللي معاك 100 تمام. فالانسان كذلك كل واحد منا له ضرار ضر في الدنيا وضر فين في الاخر. انت هتاخد من هنا تودي فين؟ تودي هنا. فما نقص مال من صدق. القول الثاني او الاجتهاد الثاني هو اجتهاد العلماء ان ذلك يقصد به البركة. التسعين جنيه اللي بجيبك اللي فايضين ربنا هيبارك لك فيهم والحاجات اللي انت كنت هتعملها بمية التسعين دول هيتعاملوا بهم وهيكفوا كمان وهيفوضوا معاك ببركة من الله عز وجل. هتدي فلوسك لمين؟ للناس اللي هي بتمشي على الاهاوي وتتكفف الناس؟ لا يا اخي. اللي يحتاج الفلوس ده قاعد في بيته نفسه عفيفة. ربنا عز وجل يقول لك يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. انت تبحث عن هؤلاء وتتصدق والأفضل ان انت تشوف قريبك اللي هم محتاجين. احنا كل سنة طيبين داخلين على موسم المدارس. لو انت علمت ان اخوك اختك ابن عمك ابن خالتك واقع مشكلة مش قادر فالصدقة على ده صدقة وطل هتاخد ايه؟ هتاخد اجرين اجر الصدقة واجر ايه؟ واجر الصلة. وبعد كده تدور على ايه؟ جيرانك الملصقين بيك. مش شرط ان هو يظهر قدام الناس ان هو محتاج. لا انت اللي تدور عليه وتسأله انت جبت هدوم المدارس؟ انت دفعت مصاريف المدارس؟ انت جبت الكشاكيل؟ وهكذا تسأله ومن غير ما تجرحه تروح تجيب له على طول اذا ما تيسر معك ذلك. موضوع الصدقة طبعا موضوع كبير وفضله موضوع كبير جدا جدا جدا ولكن اكتفي بهذا القدر. الله عز وجل نسأل ان يتقبل منا وجزاكم الله خيرا.